بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن دعا بدعوتهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصل. الاسم ضربان، نكرة، وهو ما شاع في جنس موجود كرجل أو مقدر كشمس. ومعرفة، وهو ستة: الضمير، وهو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب، وهو إما مستتر كالمقدر وجوبا في نحو أقوم ونقوم، أو جوازا في نحو زيد يقوم، أو بارز، وهو إما متصل كتاء قمت وكاف أكرمك وهاء غلامه، أو منفصل كأنا وهو وإيايا. ولا فصل مع إمكان الوصل إلا في نحو الهاء من سلنيه بمرجوحية، وظننتكه وكنته برجحان. مر للمصنف رحمه الله أن تحدث على أبواب. في البداية تحدث عن الكلمة وعرفها، ثم تحدث عن أجزائها الثلاثة. تحدث أولا عن الاسم، وذكر علاماته، وقسمه إلى قسمين من حيث الإعراب والبناء. ثم بعد ذلك تحدث عن الفعل، وقسمه إلى ثلاثة، وتحدث عن كل قسم، أي الماضي والأمر والمضارع. تحدث عنها بذكر العلامة والحكم، ثم بعد ذلك تحدث عن الإعراب والبناء، وبين أن عرف الإعراب، وبين أن الأصل في الإعراب هو أن يكون الرفع بالضم، والنصب بالفتح، والجر بالكسر، والجزم بالسكون. ثم بين أنه خرج عن هذا الأصل سبعة أبواب فذكرها. بعد ذلك تحدث عن الإعراب المقدر، وبين الأبواب التي يكون فيها الإعراب مقدرا. وبعد ذلك تحدث عن حكم الفعل المضارع، عن رفعه وعن نصبه وعن جزمه. فما تقدم نعده مقدمة واحدة تحدث فيها بعد تعريف الكلمة عن الإعراب والبناء، والآن دخل في الحديث عن المقدمة الثانية، وهي النكرة والمعرفة. وهذان البابان، المعرب والمبني والنكرة والمعرفة، يعدهما العلماء من وسائل علم النحو. إلى الآن لم يدخل المصنف رحمه الله في علم النحو حقيقة، لازال يتحدث عن الوسائل. تحدث عن الوسيلة الأولى وهي الإعراب والبناء، والآن سيتحدث عن الوسيلة الثانية وهي النكرة والمعرفة. قال رحمه الله: ونحن اليوم مع الدرس 18. قال رحمه الله: فصل. الاسم ضربان، أي نوعان: نكرة ومعرفة. إذن نستطيع أن نقول إن الاسم من حيث التعريف والتنكير ينقسم إلى قسمين: قسم نكرة وقسم معرفة. فما هي النكرة وما هي المعرفة؟ قال المصنف رحمه الله: نكرة، وهو ما شاع في جنس موجود كرجل أو مقدر كشمس. عرف في هذا الكلام، عرف النكر بقوله: وهو ما شاع في جنس. وهو أي الاسم النكرة ما شاع في جنس. وقال غيره كابن أجرون: وهو كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. وهذا التعريف للنكرة تعريف معنوي يتعلق بالمعنى. إذن كل اسم نجده شائعا في جنسه إلا ونقول إنه نكرة، سواء ذلك سواء كانت تلك الأفراد أفراد ذلك الجنس موجودة أو مقدرة فقط. الموجودة كرجل، فأنت إذا قلت رجل تجد أن هذه الكلمة تشيع في كل ذكر بالغ من بني آدم، مفهوم؟ هذه الكلمة تشيع وتشمل كل ذكر بالغ من بني آدم منذ أن كان أن كانت هذه الكلمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فكل شخص انطبق عليه هذا التعريف ذكر بالغ من بني آدم إلا وهذه الكلمة تشمله في أي زمان وفي أي مكان. إذن فكلمة رجل شائعة في هذا الجنس، ولا شك أن هذا الجنس أفراده موجودة، أفراده يش موجودة وكثيرة. وهذا هكذا إذا قلت امرأة، وهكذا إذا قلت بيت، إذا قلت طريق، إذا قلت كتاب، إذا قلت طفل، إذا قلت شاب، أقيس على هذا. فهذه الأسماء وغيرها هي شائعة في جنس موجود، بمعنى أن أفراده موجودة، وهذا معنى قوله وهو ما شاع في جنس موجود. ضمير يعود في قوله وهو يعود على النكرة، على الاسم النكرة. ما شاع ما موصولة دائما، إنما إذا جاءت في التعريف تكون موصولة، تفسر بمعنى الذي أو التي حسب المعرف. والمعنى هنا وهو أي الاسم النكرة هو الذي شاع في جنس، شاع في جنس موجود كرجل. وعرفنا ما معنى موجود، أن أفراده موجودة. أو مقدر كشمس، أو حرف عطف ومقدر معطوف على موجود، والمعطوف على المجرور مجرور. موجود أو مقدر، جنس موجود كرجل أو جنس مقدر كشمس. طيب، أيضا كلمة شمس هي شائعة في هذا الجنس. والواضع لما وضع اللغة العربية وضع هذه الكلمة لتدل على ماذا؟ لتدل على كوكب نهاري، إذا طلع ضوءه نسخ الليل، نسخ ظلام الليل. فلو قدرنا وجدت أفراد من هذا النوع مثلا كواكب نهارية ضوئية تنسخ الليل ظلام الليل، لو وجدت، لو من باب الفرض والتقدير، لو وجدت هذه المفردات من هذا النوع لكانت هذه الكلمة تشملهم، لكانت كلمة شمس تشملهم. فكما أن كلمة رجل تشمل جميع أفراد هذا النوع، كذلك كلمة شمس تشمل جميع أفراد هذا النوع. لكن إن أفراد هذا النوع لم توجد، ما وجد منها إلا فرد واحد. ولذا قال المصنف رحمه الله أو جنس مقدر من باب الفرض والتقدير، وإلا فأفراده ليست موجودة. هذا معنى قوله رحمه الله وهو ما شاع في جنس موجود كرجل أو مقدر كشمس. إذن فإذا وجدنا جنسا أفراده موجودة فهذا نقول فيه جنس موجود، وإذا وجدنا جنسا أفراده ليست موجودة لم يوجد إلا واحد فنقول هذا جنس مقدر. أيوة نعم. وهناك تعريف آخر للنكرة لم يذكره المصنف، وهو تعريف لفظي، هو تعريف يش لفظي. فهذا التعريف الذي تقدم هو تعريف معنوي شيوع يتعلق بالمعنى. أما التعريف اللفظي، النكرة هو ما قبلت أل، هو الاسم الذي يقبل أل. فكل اسم قبل، كل لفظ أو كل اسم قبل أل وأثرت فيه التعريف فقبل أن تدخل أل كان نكرة. مفهوم الموضوع؟ في هذا يقول ابن مالك نكرة قبل أل مؤثرة أو واقع موقعة ما قد ذكر. بمعنى إذا أردت أن تعرف النكرة فلك أو أمامك طريقان. الأول أن تدخل عليها أل، فإن أدخلت عليها أل وصح الدخول وأثرت فيها التعريف فالاسم قبل دخول أل كان إيش؟ نكرة. وذلك إذا قلت رجل يصح دخول أل عليه أم لا يصح؟ نعم يصح، فتقول الرجل. هذه أل لما دخلت على هذه الكلمة أثرت التعريف أم لا؟ أثرت التعريف. رسول تقول الرسول، كتاب تقول الكتاب، طالب تقول الطالب، وقيس على هذا. مفهوم الموضوع؟ هذا معنى قوله نكرة قبل المؤثرة. إذن فهذا تعريف ماذا؟ تعريف لفظي. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية قد تجد اسما لا يقبل أل لكنه يصح أن يكون في موقع من يقبلها. على كل حال قبلها أم صح أن يوضع في موقع من يقبلها أو ما يقبلها فذاك هو النكرة. إذن هذه النكرة وهي لا تنحصر. النكرة تنحصر أم لا تنحصر؟ لا تنحصر. ولذا المصنف حدها، المصنف بن هشام حدها بما أنها لا تنحصر فحدها ووضع لها حدا وتعريفا. ثم قال في الضرب الثاني من الاسم، الاسم ضربان نكرة وهو ما سمعنا. الضرب الثاني قال ومعرفة، فقوله ومعرفة معطوف على إيش؟ على نكرة. الاسم ضربان نكرة وعرفة ثم قال ومعرفة. المصنف ابن هشام لم يعرف النكرة، لم يعرف النكرة بناء على القاعدة التي تقول إن الشيء إذا أمكن عده استغنوا عن حده. إن الشيء إذا أمكن عده في عدد معين كالمعرفة عدها في ستة وهناك من عدها في خمسة، إذن فهذا عد. فلما أمكن عدها في عدد معين استغنوا عن حدها، وهذا ما فعله الإمام بن هشام. وهناك من حاول أن يحد المعرفة. قال ومعرفة وهي ستة، أي وهي ستة أشياء. ذكر في هذا الدرس النوع الأول، النوع الأول من المعرفة وهو الضمير، فقال وهي ستة الضمير، ثم عرف وتحدث عن ما يتعلق بأحكامه. أولا ما هو الضمير؟ انظر لتعريف المصنف، قال فيه وهو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب. إذن هذا هو الضمير، ما دل على إيش؟ على متكلم، مثل أنا أو تكلمت، هذا المتكلم في المتصل والمنفصل، أو إياي ضمير النصب، هذا ما دل على إيش؟ على متكلم. أو مخاطب يدل على المخاطب، كما إذا قلت أنت أو إياك أو أخاطبك فهذا ضمير لأنه دل على المخاطب. أو يدل على غائب مثل هو أو إنه أو به. مفهوم الموضوع؟ إذن فكل اسم دل على المتكلم أو على المخاطب أو على الغائب فماذا نسميه؟ ضمير. نسميه ضميرا. وهذا معنى قول المصنف وهو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب، والأمثلة سمعتها. وفي هذا يقول ابن مالك، الشيخ ابن مالك في تعريف الضمير فما لي ذي غيبات أو حضور كأنت وهو سمي بالضمير فما لي ذي غيبات أو حضور المراد بالحضور يدخل في الحضور شيئان التكلم والخطاب لأن كلاهما حاضر فما لي ذي غيبات أو حضور كأنت وهو سمي بالضمير إذن فالضمير هو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غيبة هذا هو التعريف ثم إن هذا الضمير له تقسيمات تحدث المصنف عن بعضها فقال وهو إما مستتر كالمقدر وجوبا في نحو أقوم ونقوم أو جوازا في نحو زيد يقوم أو بارز بمعنى أن الضمير ينقسم إلى قسمين الأول مستتر والثاني بارز هذا الضمير الذي عرفناه ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين الأول ماذا؟ مستتر والثاني ماذا؟ بارز فما هو البارز وما هو المستتر؟ أو ما هو المستتر وما هو البارز؟ المستتر هو الذي ليست له صورة المستتر هو الذي ليست له صورة مثلا إذا قلت زيد جاء الطالب حضر فحضر فيها ضمير مستتر هذا الضمير المستتر هل نرى صورته هل نتلفظ بصورته لا هو مستتر داخل حضر لا نراه لا نتلفظ به إلا من باب التقدير إلا إذا قدرناه حضر هو أيضا إذا قلت معك أتكلم معك أتكلم أتكلم فيه هذا فعل مضارع وفيه ضمير مستتر ما معنى مستتر لا تظهر صورته إذن فالمستتر هو الذي ليست له صورة ليست له صورة لا يرى لا يكتب لا يتلفظ به وهكذا إلا من باب التقدير إلا إذا قدرته التقدير سيأتي إما أن يكون واجبا وإما أن يكون جائزا هذا إيش؟ هذا هو المستتر وما هو البارز؟ البارز هو عكسه البارز عكس المستتر ومن هنا يقولون الأشياء تعرف بأضدادها فإذا كان المستتر هو الذي ليست له صورة فالبارز ما هو؟ هو الذي له صورة ولذلك إذا قلت أكلمك أعنيك فالكاف من قولي أعنيك ماذا يسمى هذا؟ ضمير بارز أم مستتر؟ بارز لأن له صورة وكذلك إذا قلت أنت أو أنتما أو أنتم فماذا يسمى هذا؟ ضمير بارز سواء كان متصلا أو كان منفصلا لا يهم ما دام أن له صورة إلا ونسميه ماذا؟ بارزا إذن أرجع وأقول إن الضمير ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين مستتر وبارز وهو قول المصنف وهو إما مستتر ثم تحدث عن مستتر وقال بعد ذلك أو بارز فقول المصنف أو بارز معطوف على مستتر وهو أي الضمير إما مستتر أو بارز طيب فما هو المستتر هذا المستتر عرفناه هو الذي ليست له صورة وهو ينقسم إلى قسمين ضمير المستتر ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين القسم الأول يكون استتاره واجبا يكون استتاره كيف؟ واجبا لا يجوز أن تذكره إلا للفهم فقط نفهم الموضوع؟ لا يجوز أن يذكر يقدر فقط للفهم فقط وإلا ذكره وكتابته وكذا لا يجوز. المصنف ذكر له موضعين، وإنما الحقيقة هي يستتر وجوبا، الضمير يستتر وجوبا في عشرة المواضع. المصنف ذكر منها موضعين، ذكر الفعل المضارع المبدوء بهمزة التكلم والمبدوء بنون التعظيم أو الجماعة. الفعل المبدوء بهمزة التكلم أقوم، هذا يستتر فيه الضمير يش وجوبا، أقوم أي أنا، فقولي أي أنا هذا يش تفسير لذلك الضمير المستتر من باب فهمه فقط. الموضع الثاني نقوم، وهو الفعل المضارع المبدوء بنون إما التعظيم وإما الجماعة، فهي تدل على واحد من شيئين، إما تدل على التعظيم وإما تدل على الجمع. على كل حال، فالفعل المضارع إذا كان مبدوءا بالنون يكون ضميره مستترا وجوبا، مستترا على سبيل الوجوب، هذا الموضع الثاني. يزاد على هذا الفعل المضارع إذا كان مبدوءا بتاء الخطاب، إذا كان مبدوءا ما نقولوش بالتاء فقط، لو أن لا بد أن نقول بتاء الخطاب احترازا من ماذا؟ من تاء التأنيث التي تدل على المؤنث الغائبة، اللي كانت أصلياء للغائب، ولما كان الغائب مؤنث قلبنا لي أتاء. كنا نقول مثلا زيد يقوم، هو زيد يقوم، هذه ياء الغيبة. إذا قلنا هند أش نقول؟ تقوم، فهذه التاء تدل على إيش؟ على التأنيث والغيبة، هذه خارجة عن موضوعنا، وإنما المقصود الآن ما هو؟ تاء الخطاب، المقصود الآن تاء الخطاب. فالفعل المضارع إذا كان مبدوءا بتاء الخطاب يكون الضمير مستترا فيه إيش؟ وجوبا، يكون الضمير مستترا فيه وجوبا، فتقول هكذا. هل تستمع إلي؟ هل تسمعني؟ هل تتابع معي؟ فهل تستمع أو تسمع أو تتابع؟ هذه أفعال كلها من باب الفعل المضارع المبدوء بتاء الخطاب، فضميره يكون مستترا وجوبا، تقدير أنت من باب الفعل، وإلا فاستتاره واجب. هذا الموضع الثالث. الموضوع الرابع فعل الأمر، الموضع الرابع من المواضع التي يستتر فيها الضمير وجوبا فعل الأمر، هكذا على الإطلاق ولا هناك خيط؟ هناك خيط. فعل المضارع المسند للمفرد المذكر، هو الموضوع نعمس، ماشي فعل الأمر دائما يكون الضمير فيه مستتر وجوبا، لا، فعل الأمر المسند، فعل الأمر المسند لش للمفرد المذكر، هكذا المفرد المذكر. كما إذا قلت استمع، استمع، هذا فعل أمر مسند إلى ماذا؟ إلى المفرد المذكر. مفهومه المفرد المذكر إذا أسند للمؤنث هل يكون الضمير مستترا؟ لا، يكون بارزا، استمعي. إذا أسندناه للتثنية يكون بارزا، استمعا. إذا أسندناه للجمع سواء لجمع الذكور أو جمع الإناث يكون الضمير بارزا، استمعوا أو استمعنا. مفهوم الموضوع؟ إذا متى يكون الضمير مستترا وجوبا في فعل الأمر؟ إذا كان مفردا مذكرا. هذا هو الموضوع الرابع. وفي هذه المواضع الأربعة قال ابن مالك ومن ضمير الرفع ما يستتر كفعل أوافق نغتبط إذ تشكر، كفعل أمر، أوافق مضارع مبدوء بهمزة التكلم، نغتبط مضارع مبدوء بنون التعظيم أو الجماعة، تشكر مضارع مبدوء بتاء الخطاب. هذه أربعة مواضع. يزاد على هذه المواضع الأربعة، يزاد عليها فعل الاستثناء عدا وخلاء وحاشا، هذه الأفعال الثلاث رأينا وسنرى. أن هذه الألفاظ الثلاث عدا خلا حشا أحيانا تكون حروفا، هذا ليس ليس الداخل حين في موضوعنا، وأحيانا تكون أفعالا، وذلك باعتبار المستثنى بها، فإن كان مجرورا فهي حروف، وإن كان منصوبا فهي أفعال. طيب إن كان منصوبا إذن هي أفعال، فاعلها يكون حينها مستترا وجوبا، هذا هو الموضع الخامس. الموضع السادس أفعال التعجب، ما أفعل، ما أجمل العلم، فاعل أفعل مستتر على سبيل الوجوب، هذا السابع. السابع اسم التفضيل، زيد أفضل أو أحسن من عمرو، في ضمير مستتر على سبيل الوجوب اسم التفضيل. ثامنا اسم فعل الأمر، هذا خلينا من قبل، اسم فعل الأمر كصه، حي، هل، هاك، دونك، عليك، هذه أسماء، أسماء أفعال الأمر، فيكون الضمير مستتيرا فيها وجوبا كالأصل. تاسعا اسم فعل المضارع، اسم فعل المضارع، أوي بمعنى أتعجب، يكون الضمير فيه مستتيرا على سبيل الوجوب. عاشرا وأخيرا المصدر النائب عن الفعل، كقولي استماعا، صبرا، انتظارا، فهذا مصدر نابع عن الفعل، انتظارا نابعا انتظر، استماعا عن استمع، صبرا عن اصبر، قس على هذا، فيكون الضمير فيه مستترا وجوبا. هذه عشرات المواضيع أعيدها باختصار، فعل الأمر واسم فعل الأمر، المضارع المبدوء بهمزة التكلم أو نون التعظيم والجماعة أو تاء الخطاب، شحال هذه؟ خمسة. أو اسم فعل المضارع ستة. فعل الاستثناء، فعل التعجب، أفعال التفضيل، المصدر النائب عن الفعل. وسنذكر لكم بيتين للإمام السيوطي في فريدته، جمع تسعة ديال الأبواب. إذن هذه المواضع العشر يكون الضمير فيها مستترا على سبيل الوجوب، وهو ما أشار له المصنف بقوله وهو إما مستتر كالمقدر وجوبا، إما مستتر كالمقدر وجوبا في نحو أقوم ونقوم، أو جوازا، أو جوازا معطوف على إيش؟ على وجوبا، أو حرف عطف وجوبا معطوف على جوازا معطوف على وجوبا، وهو إما مستتر وجوبا أو مستتر جوازا. ثم مثل للمستتر جوازا بقوله نحو زيد يقوم، زيد مبتدأ، يقوم فعل مضارع فيه ضمير مستتر وجوبا أم جوازا؟ جوازا، مستتر على سبيل الجواز، لأنه فعل مضارع مبدوء بماذا؟ بياء الغيبة، وليس بالهمزة أو النون أو التاء، وإنما مبدوء بياء الغيبة. طيب، ذكر أهل العلم ما معنى أو ضابط التقدير الواجب وضابط التقدير الجائز. التقدير الواجب هو أنه لا يصح أن نأتي بالاسم الظاهر في محله، والتقدير الجائز يصح أن نأتي بالاسم الظاهر في محله. فمثلا زيد يقوم، يقوم فيه ضمير مستتر جوازا، لأنه يصح أن نأتي بالاسم الظاهر في موطن الضمير، فنقول هكذا زيد يقوم، نقول يقوم زيد، يقوم زيد، فصح أن نأتي بالاسم الظاهر وهو زيد مقام الضمير. بينما في المواضع الواجبة هل يصح أن نقوم أن نقول أقوم زيد؟ يصح ولا لا يصح؟ لا يصح. إذن فالضمير المستتر وجوبا هو الذي لا يصح وضع الظاهر موضعه، والمستتر جوازا هو الذي يصح وضع الاسم الظاهر مقامه. هذا معنى قوله، وهو إما مستتر كالمقدر وجوبا في نحو أقوم ونقوم، أو جوازا في نحو زيد يقوم. ثم قال أو بارز. هذا هو القسم الثاني، إذ قلنا سابقا إن الضمير ينقسم إلى قسمين، الأول مستتر والثاني بارز. وعرفنا البارز ما هو؟ طيب البارز، البارز هو الذي له صورة. أيوة نعم. هذا الضمير البارز ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى إيش؟ قسمين، إلى متصلين وإلى منفصلين. فكما أن المستتر انقسم إلى قسمين واجب وجائز، فالبارز ينقسم إلى قسمين متصل ومنفصل. فما هو المتصل وما هو المنفصل؟ قال الإمام المصنف بن هشام قال المتصل هو الذي لا يستقل بنفسه. المتصل ما هو؟ لا يستقل بنفسه. ما معنى لا يستقل بنفسه؟ لا يصح أن تذكره وحده، أن تذكره وحده لا يصح. والمنفصل ما هو؟ هو الذي يستقل بنفسه. فمثلا التاء من قولك قمت، التاء من قولك قمت، هذه التاء لا شك أنها ضمير لأنها تدل على الخطاب، ولا شك أنه ضمير بارز لأن له صورة. طيب هل هو متصل أم منفصل؟ متصل. هو متصل. لماذا؟ لأنه لا يستقل بنفسه، لا يصح أن تقول تاء وحدها، بخلاف أنا أو أنت أو هو أو هي إلى آخره. فالمنفصل عكس المتصل، فإذا كان المتصل لا يستقل بنفسه فالمنفصل يستقل بنفسه. هذا ما قرره ابن هشام. وتعلمون تقرير آخر أو تعريف آخر للمتصل والمنفصل؟ المتصل ما هو؟ هو الذي لا يصح الابتداء به ولا يلي إلا في الاختيار. لا يصح الابتداء به أي لا يصح أن تأتي به في بداية الجملة، مش المعنى لا يصح أن يكون مبتدا، لا، لا يصح أن تأتي به في بداية الجملة، لا يصح، يكون في آخر الجملة، يكون في وسطها لا إشكال، لكن في الأول لا يكون. أيضا لا يصح أن يأتي بعد إلا في الاختيار، اختيار الكلام. مثلا التاء من قمت، لا يصح أن تقول تو قام، لا يصح. لا يصح أن تقول ما قام إلا تو، ما قام إلا تو، وتأتي بالضمير المتصل بعد إلا، لا يصح. هو الذي لا يصح الابتداء به ولا يلي إلا في الاختيار. مفهومه في الاختيار أنه في الضرورة الشعرية قد يأتي بعد إلا، بعد إلا كقول الشاعر وما يجاورنا، وما يجاورنا إلا كي ديار، إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلا كي، إلا كي ديار. فجاء بالضمير المتصل وهو الكاف، جاء به بعد ماذا؟ بعد إلا. هذا هذه ضرورة شعرية، ضرورة شعرية لا حكم لها، تحفظ ولا يقاس عليها. طيب والمنفصل هو عكسه، هو الذي يصح الابتداء به ويلي إلا في الاختيار. أنا متكلم، أنت مستمع، فصح أن نأتي به في بداية الجملة، في بداية الجملة كقول الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، ضمير منفصل صح أن نأتي به في بداية الجملة، وإياي فارهبون وهكذا. ويأتي بعد إلا، ما يتكلم إلا أنا، وما يستمع إلا أنت وهكذا. إذن هذا هو الضمير المتصل وهذا هو الضمير المنفصل، وهذا معنى قوله رحمه الله أو بارز، وهو إما متصل كتاء قمت أو قمت، وكاف أكرمك، وهاء غلامه. يعني مثل للمتصل بثلاثة دوامر، بتاء الفاعل وكاف الخطاب وهاء الغيبة، أو بتاء أقول بتاء المتكلم هكذا، بتاء المتكلم وكاف الخطاب وهاء الغيبة. فكل هذه الدوامر هي دوامر متصلة. متصلة أيوة. أو منفصل القسم الثاني، أو منفصل كأنا وهو وإياي. أنا للمتكلم وأيضا إياي للمتكلم وهو للغيبة. وكان الأولى أن يمثل بضمير الخطاب، لكنه مثل بضميرين للمرفوع وبضمير للمنصوب على كل حال. إذن الضمير البارز ينقسم إلى متصلين وإلى منفصلين. طيب، ثم هذا الضمير البارز باعتبار موقعه من الإعراب له تقسيمات. أول نبدأ بالمتصل، قسمه المصنف، نذكر تقسيم المصنف ثم نضيف إليه. المصنف قسم الضمير المتصل إلى ثلاثة أقسام: ما يكون مرفوعا، لما نقول ما يكون مرفوعا نعني في موقع الرفع، وأن فلفظه مبني وكل مضمر له البناء. إذن القسم الأول يكون في محل رفع، وهو تاء من قمت أو قمت، نقول التاء مبني على الضم إذا كانت للمتكلم في محل رفع، إذا جاء في محل رفع. ثانيا يكون في محل نصب، وذلك كالكاف من أكرمك، أكرمك فلان، أكرم فعل ماض، وإما أن تصرح بالفاعل وتقول ضمير مستتر على كل حال لا يهم، زيد أكرم إذن فيه ضمير مستتر. الكاف كاف الخطاب مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. ثانيا يكون في موطن جر كقولك غلامه، هذا غلامه، فغلام مضاف والهاء مضاف إليه ما قبلها مبني على الضم في محل جر. إذا المصنف يقول إن الضمير المتصل ينقسم باعتبار محله وموقعه من الإعراب إلى ثلاثة: ما يصح أن يكون في موقع نصب، وما يصح أن يكون في موقع رفع، وما يصح أن يكون في موقع جر. هذا تقسيم المصنف. وهناك تقسيم أولى وأفضل من هذا، هو أن الضمير المتصل ينقسم باعتبار موقعه من الإعراب إلى ثلاثة أقسام، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم خاص بالرفع، وقسم مشترك بين النصب بين النصب والجر، وقسم مشترك بين الرفع والنصب والجر. أعيد: الضمير المتصل باعتبار موقعه من الإعراب ينقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام: قسم خاص بالرفع، وهو خمسة ضوامر جمعها القائل في قوله: فخمسة مختصة بالرفع: ألف الاثنين وواو الجامع ونون النسوة ويا المخاطبة وتاء الضمير فاحفظها مرتبة. فخمسة مختصة بالرفع: أولا ألف الاثنين وواو الجامع ونون النسوة ويا المخاطبة وتاء الضمير، يعني تاء الفاعل المتكلم سواء كانت المتكلم أو المخاطب أو المخاطبة، فاحفظها مرتبة. هذه خمسة، هذه خاصة بماذا؟ بالرفع. هذه ألف الاثنين واو الجماعة نون النسوة وياء المخاطبة وتاء الضمير، هذه دائما نقول مبنية على كذا في محل رفع دائما. ولا تكن في محل نصب أو جر. هذا القسم الأول. القسم الثاني مشترك بين النصب والجر وهي ثلاثة ضوامر. مشترك بين إيش؟ بين النصب والجر. بين النصب والجر وهي ثلاثة. أولا كاف الخطاب. الكاف يصح أن يكون إيش؟ في محل نصب كمثال مصنف أكرمك، ويصح أن يكون في محل جر كما إذا قلت نظرت إليك أو أنظر إليك. إلى حرف جر الكاف مجرور مبني على الفتح في محل نصب، عفوا في محل جر، في محل جر، وهكذا عليك بك إلى آخره. هذا أول الكاف. ثانيا هاء الغيبة. هاء الغيبة يصح أيضا أن يكون في موطن نصب ويصح أن يكون في موطن جر. في موطن نصب إذا قلت أكرمها، أكرمها، فأكرم فعل ماض في ضمير مستتر هو الفاعل، الهاء هاء الغيبة في محل نصب، أو أكرمه أو أكرمهم إلى آخره. ويصح أن تكون في موطن يش، في موطن جر، وذلك إذا اتصلت بالاسم أو الحرف. أنفسهم جاءوا بأنفسهم، أنفس مضاف وهم ضمير مضاف إليهما قبله. أو إذا دخل عليه حرف الجر به أو بهم أو بهن أو له إلى آخره. اسمع هذا الثاني. الثالث ياء النفس، ياء النفس أو ياء المتكلم، تسمى ياء المتكلم وتسمى ياء النفس. فهذه أيضا تكون في موطن نصب وتكون في موطن جر. في موطن نصب إذا قلت كيف تقول؟ في موطن نصب ياء المتكلم أكرمني، أكرمني، أكرم فعل ماض النون نون الوقاية. ياء المتكلم على السكون في محل نصب مفعول به، الفاعل إما ظاهر وإما مستتر حسب الجملة. وتكون في موطن جر إذا قلت كتابي مضاف إليه، أو إذا دخل عليه حرف الجر استمع إلي، استمع إلي، علي بفلان، وهكذا. إذن هذه الدوامر الثلاث يصح أن تكون منصوبة ويصح أن تكون مجرورة، إذن فهي مشتركة بين النصب وبين الجر. هذا القسم الثاني. القسم الثالث ما هو مشترك بين الإعرابات الثلاث، بين الرفع والنصب والجر، وهو ضمير واحد. ما هو؟ نا. يقول ابن مالك للرفع والنصب وجر نا صلح، كعرف بينا فإن نانلنا المنح. اعرف بينا، البحر في جر هنا مجرور، فإننا منصوب، إن حرف توكيد ونصب هنا اسمها، نلنا نال فعل ماض هنا فاعل. فأتى في مثال واحد أتى بنا مجرورة ومنصوبة ومرفوعة. إذن أرجع وأقول إن الضمير المتصلة ينقسم باعتبار محله وموضعه من الإعراب إلى ثلاثة أقسام: قسم مختص بالرفع وهو خمسة، وقسم مشترك مش مختص مشترك بين النصب والجر وهو ثلاثة: كاف الخطاب، هاء الغيبة، ياء المتكلم أو ياء النفس. وقسم مشترك بين الرفع والنصب والجر وهو ضمير واحد. أيوة نعم. هذا فيما يتعلق بالمتصل. فيما يتعلق بالمنفصل، الضمير البارز المنفصل ينقسم باعتبار موقعه من الإعراب إلى قسمين: قسم خاص بالرفع، قسم مرفوع لا يكون إلا مرفوعا، وقسم بالنصب. خص بالنصب لا يكون إلا منصوبا. المرفوع هو أنا وأنت وهو وفروعها. أنا وأنت وهو وفروع هذه الضام الثلاث. أما أنا فله فرع واحد وهو نحن. أنت عند أربعة الفروع. أنت، أنتما، أنتم، أنتن. هو أيضا عنده أربعة الفروع. هي، هما، هم، هن. إذن فهذه الضوامر الاثنى عشر كلها في تكون في موطن الرفع لأنها منفصلة. ضمير الرفع منفصلة. هذا القسم الأول. القسم الثاني ضمير بارز منفصل ولا يكون إلا في موطن النصب، وهي إياي وإياك وإياه وفروعها. فرع إياي لها فرع واحد وهو إيانا، وإياك لها أربعة فروع: إياك، إياكما، إياكم، إياكنا. وإياه لها أيضا أربعة فروع: إياها، إياهما، إياهم، إياهن. نعم، 12 صورة أو 12 صورة. مفهوم موضوع الأمس. إذن فهذه الضوامر خاصة بماذا؟ خاصة بالنصب. وهل يوجد ضمير منفصل يكون في موطن الجر؟ لا يوجد ضمير منفصل في موطن الجر. لا يوجد في موطن الرفع. نعم في موطن النصب. نعم أما في موطن الجر فلا يوجد ضمير منفصل في موطن الجر. طيب سؤال آخر: هذه الضوامر التي رأينا أنها تكون مرفوعة، هل يصح هي نفسها، هل يصح أن تكون في موطن النصب أو ضوامر النصب هل يصح أن تكون في موطن الرفع؟ لا، أي نعم. فدوامر الرفع خاصة بالرفع ودوامر النصب خاصة بالنصب. أيوة نعم. هذا معنى قوله رحمه الله: أو بارز وهو إما متصل كتاء قمت وكاف أكرمك وهاء غلامه، أو منفصل كأنا وهو وإياي. بعد هذا تحدث عن قاعدة تتعلق بالضمير وهي قاعدة مهمة. ما هي هذه القاعدة؟ بما أننا تحدثنا عن الاتصال والانفصال، هل يجوز لنا أن نصل الضمير أو نفصله بدون ضوابط؟ إذا أردنا الفصل فصلنا، وإذا أردنا الاتصال وصلنا؟ لا. على هذا سيتحدث المصنف في هذه القاعدة. قال: ولا فصل مع إمكان الوصل. ولا فصل مع إمكان الوصل، بمعنى أن الأصل في الضمير أن يكون متصلا. مفهوم الموضوع؟ أن الأصل في الضمير أن يكون إيش؟ متصل. فإذا أمكن الاتصال فلا نعدل إلى الانفصال. إذا أمكن اتصال الضمير فلا يجوز فصله إلا في أبواب سيستثنيها. أما القاعدة الأم، القاعدة العامة هي هذه، هي أن الضمير إذا أمكن وصله نعم إذا أمكن وصله فلا نفصله. وهذا معنى قوله: ولا فصل مع إمكان الوصل. وفي هذا يقول ابن مالك: وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، وفي اختيار لا يجيء المنفصل بشرط إذا تأتى أن يجيء المتصل. إذا تأتى أن تأتي بالضمير المتصل فلا يكون منفصلا. ولا فصل مع إمكان الوصل. مثلا: قمت أو كنت أو قمت إلى آخره. هنا تأتى اتصال الضمير أم لم يتأتى؟ أمكن الوصل أم لم يمكن؟ أمكن. هل يجوز أن نفصل الضمير هنا؟ فنقول مثلا: قام أنا، عوض قمت أقول قام أنا، قمت أقول قام أنت. فهمنا؟ قمت أقول قام أنت، يجوز هذا ولا لا يجوز؟ هذا معنى قوله ولا فصل مع إمكان الوصل، لا يجوز انفصال الضمير هنا. علاش؟ لأن اتصاله ممكن، فهمنا؟ ولا فصل مع إمكان الوصل. ثم قال إلا في نحو إلا في نحو الهاء من سلنيه بمرجوحية وظننتكه وكنته برجحان. ذكرت ثلاثة أبواب، الباب الأول باب سلنيه، الباب الثاني باب ظننتكه، الباب الثالث باب كنته. هذه ثلاثة الأبواب، كنته أو كنته، طيب. فما هي الضوابط التي نضبط بها هذه الأبواب؟ أما الباب الأول وهو باب سنه، هو كل ثاني ضميرين منصوبين بفعل غير ناسخ للابتداء مع تقديم الأخص منهما. أعيد، يضبط باب سنه بهذا، كل ثاني ضميرين زيد منصوبين زيد بفعل غير ناسخ للابتداء، ماشي من النواسخ، فهمنا؟ فعل ما يكونش من أفعال النواسخ، غير ناسخ للابتداء مع تقديم الأخص منهما، وسنرى ما معنى الأخص. هذه القاعدة وهذا الضابط ينطبق على سلنيه. سلنيه سل من سالة، وسال هذا الفعل ليس من نواسخ. سلنيه سل فعل أمر زيد، وفيه ضمير مستتر هو الفاعل أي أنت، وزيد والنون الوقاية، والياء ياء النفس أو ياء المتكلم مبني على السكون في محل نصب المفعول الأول، والهاء سلنيه، والهاء مبني على الكسر في محل نصب المفعول الثاني. إذن اجتمع ضاميران أم لا؟ اجتمع ضاميران، الأول ما هو؟ ياء المتكلم، والثاني ما هو؟ هاء الغائب. حديثنا عن ماذا؟ عن الهاء، هي التي سنرى هل توصل أم تفصل أو يجوز فيها الوجه. إذن فالهاء تنطبق عليها هذه القاعدة، كل ثاني ضميرين، ثاني ضميرين، إذن عندنا ضميران ثانيهما هو الهاء، ثاني ضميرين منصوبين، رأينا أنهما منصوبان أم لا؟ نعم. قلنا الياء مفعول الأول والهاء مفعول ثاني، ثاني ضميرين منصوبين، منصوبين بماذا؟ بفعل غير ناسخ للابتداء. نعم، هو سل. سل ليس من الأفعال الناسخة. منصوب، إذن هذان الضميران منصوبان بفعل غير ناسخ للابتداء مع تقديم الأخص منهما. ما معنى الأخص؟ الأخص هو الأعرف، فهمنا؟ لأن الضوامر إذا كان الضمير عموما هو أعرف المعارف، هو في حد ذاته فيه ما هو أعرف من الآخر. فمثلا ضمير المتكلم، ضمير المتكلم هذا أعرف صور الضمير، ويليه ضمير المخاطب، ويليه الغيبة. إذن هذا هو الترتيب ديال الأعرفية والأخصية في باب الضمير، الأخص أي الأعرف الأكثر معرفة. إذن الأخص والأعرف هو المتكلم، ويليه المخاطب، ويليه الغيبة. طيب، اجتمع في هذه الجملة ضميران، الأول ياء المتكلم والثاني هاء الغيبة، من الأخص من الآخر؟ يا المتكلمي الأخص، تقدم أم لم يتقدم؟ إذن انطبقت القاعدة، كل ثاني ضميرين منصوبين بفعل غير ناسخ للابتداء مع تقديم الأخص، مع تقديم الأخص منهما وهو يا المتكلم. هذه إذن هذا الضمير تأتى اتصاله أم لم يتأتى؟ عاد ندخل في القاعدة بعد هذا الشرح وبعد هذا البيان، ندخل في القاعدة التي نريدها. هذا الضمير وهو الهاء من سلنيه، تأتى اتصاله أم لم يتأتى؟ تأتى اتصاله. أم كان اتصاله؟ نعم. هل يفصل أم لا يفصل؟ إذا القاعدة السابقة تقول إذا أمكن الوصل فلا فصل. القاعدة السابقة تقول إذا أمكن الوصل أي الاتصال فلا وصل، فلا يجوز انفصال الضمير حينها. هنا أمكن الوصل أم لا؟ أمكن الوصل بناء على القاعدة الأولى لا يجوز، لكن هذا مستثنى. هذا مستثنى. لاحظ مصنف إيش قال؟ ولا فصل مع إمكان الوصل إلا في نحو سلنيه، في نحو الهاء من سلنيه. فهمنا؟ هنا يجوز فصله مع إمكان الوصل. بعد غادي نشوف المرجوحية ما معناها. إذا يجوز أن تقول سلنيه، ويجوز أن تقول سلني إياه. سلنيه بالوصل وسلني إياه بالفصل. يجوز الوجهان أم لا؟ نعم يجوز الوجهان. وفي هذا يقول المالك وصل أوفصل هاء سلنيه وما أشبهه. وصل أوفصل هاء سلنيه وما أشبهه. وإحنا رأينا الضابط الذي يضبط هذا الباب الذي يسمى بباب سلنيه، هو كل ثاني ضميرين منصوبين بفعل غير ناسخ للابتداء مع تقديم الأخص منهما، الأول أخص من الثاني. ثم قال بمرجوحية. ما معنى بمرجوحية؟ أي أنه بعد جواز الوصل والفصل اختلف العلماء. ما هو الراجح؟ المصنف ابن هشام رجح ماذا؟ رجح الوصل لأنه الأصل. وش من الموضوع؟ رجح ماذا؟ الوصل. إذن يجوز الوجهان، يجوز الوصل ويجوز الفصل، لكن الراجح ما هو؟ والمرجوح ما هو؟ الراجح هو الوصل لأنه الأصل، والمرجوح ما هو؟ هو الفصل. ولذا لاحظ قوله ولا فصل مع إمكان الوصل إلا في نحو الهاء من سلنه بمرجوحية، أي يجوز الوصل، يجوز الفصل بمرجوحية. وإذا كان الفصل مرجوح فالراجح هو ماذا؟ هو الوصل، هو الاتصال. وبل قال الشراح هذا الترجيح أيضا يؤخذ من قول ابن مالك. ماذا قال؟ وصل أو أفصل هاء سلنيه وما أشبهه، فقدم ماذا؟ الوصل. قالوا يؤخذ من هذا أنه أيضا يرجح الوصل لأنه الأصل. إذن هذا هو الباب الأول. ثم قال وضمنتكه. ما هو الضابط الذي نضبط به هذا الباب؟ الضابط الذي نضبط به هذا الباب هو كل ثاني، هو الضابط السابق تماما إلا في الفعل الناسخ. فهمنا؟ الكلام السابق نعيده هنا. منصوبين بفعل ناسخ. سابقا كنا نقول إيش؟ غير ناسخ. الآن نقول ناسخ للابتداء. وبما أن الناسخ قد يكون من باب ظن وقد يكون من باب كان، نقيد هنا قل من باب ظن، هي التي تنصب مفعولين ما كان فسيأتي الباب ديالها وحده، لأنها تنصب إلا واحدا منصوبا واحدا. إذن كل ثاني ضميرين منصوبين بفعل ناسخ للابتداء من باب ظن، الأول أخص. لاحظ ظننتكه. ظن فعل ماض ينصب فعلين. ظننت التاء فاعل مبني على الضم في محل رفعين فاعل. الكاف ظننتك. الكاف مبني على الفتح في محل نصب مفعول الأول. هو ضمير الغيبة مبني على الضم في محل نصبين مفعول الثاني. إذا اجتمع ماذا؟ ضميران كلاهما منصوب. بماذا منصوب؟ بفعل ناسخ للابتداء وهو ظن. ظن من نواسخ الفعلية. طيب الأول منهما أخص. إذا قارنا بين كاف الخطاب مع هاء الغيبة، من الأخص أي الأعرف الأكثر معرفة؟ هو كاف الخطاب. إذن هنا نعيد نفس السؤال الذي طرحناه بسنيه. نقول الهاء من قولك ظننتكه هذا الضمير أمكن وصله أم لم يمكن؟ أمكن، ها هو موصول. هل يجوز فصله؟ القاعدة تقول، القاعدة الأولى هي الأم، لا فصل مع إمكان الوصل. هنا أمكن الوصل أم لم يمكن؟ أمكن. إذن يجوز الفصل أم لا يجوز؟ يجوز، لأن هذا من المستثنيات ديال القاعدة، هذا الباب الثاني الذي يستثنى. فهمنا؟ إذن يجوز أن نقول ظننتكه هكذا، ويجوز أن نقول ظننتك إياه، ظننتكه وظننتك إياه بالوصل والفصل. طيب، إذا مع جواز مع جواز الوجهين ما هو الراجح؟ لا، هذا عكس عكس عكس عكس سلمي. هنا الراجح هو ماذا؟ الوصل. الراجح هو الوصل، والمرجوح ما هو؟ الفصل. هو الفصل. فظننتكه أرجح من ظننتك إياه. لاحظ اش قال، وظننتكه برجحان. فهمنا؟ أي يجوز الفصل في ظننتكه برجحان. هنا قال بمرجوحية، وهنا قال برجحان، معنى يجوز الوجهان، والراجح ما هو؟ هو الفصل. شلون؟ أي نعم، هذا هو اختيار ابن هشام، اختيار الجمهور. طيب، القرب الثالث وهو كنته. كنته بابي كان، نعم، هو أن يكون الضمير الثاني منصوبا بفعل ناسخ من بابي كان، كان أو أحد أخواتها. أن يكون الضمير الثاني منصوبا بكان أو إحدى أخواتها. فهذا الضمير الثاني حينها يجوز فيه الوجهان، يجوز وصله ويجوز فصله. يجوز أن تقول كنته، ويجوز أن تقول كنت إياه، يجوز الوجهان. مفهوم الموضوع؟ لكن الراجح ما هو؟ ابن هشام ومعه الجمهور رجح ماذا؟ الفصل. رجح الفصل، لأنه قال استثنى من الوصل، قال برجحان. في الموضوع أمس، إذن والوصل مرجوح. هذا هو جمهور العلماء، ومعهم ابن هشام. ابن مالك قال لهم لا، قال لهم أنا كرجحش، أنا كرجح الوصل. إيش قال؟ وصل أوفصلها أسنه وما أشبهه في كنته الخلف تما كذا كخلتنيه وخلتني أخلتنيه واتصال أختار وغيري اختار الانفصال كذا كخلتنيه واتصال أختار غيري اختار الانفصال. أيوة نعم. إذن هذه ثلاثة أبواب، اختار الوصل في كان، اختار يعني في البابين معا، وصل أوفصلها أسنه وما أشبهه في كنته الخلف انتمى كذا كخلتني. الخلف ماشي في الوصل والفصل، لا، الخلف الخلاف في الراجح ما هو؟ الخلاف كاين في الراجح ما هو؟ هل الراجح هو الاتصال أم الراجح هو الانفصال؟ جمهور العلماء ومعهم ابن هشام اختاروا ماذا؟ الفصل. اختاروا الفصل. ابن مالك ماذا اختار؟ اختار الوصل. واتصال أختار غير اختار الانفصال. أيوة نعم. ابن هشام مثل بكم ظننتكه، ابن مالك مثل بخلتني أو خلتني. أيوة نعم. ولا فصل مع إمكان الوصل إلا في نحو الهاء من سلنه بمرجوحية وظننتكه وكنته برجحان. مفهوم الأمر؟ خير إن شاء الله. إذن خلاصة، في البداية قسم المصنف الاسم من حيث التعريف والتنكير إلى قسمين، نكرة وعرفة، وهو ما شاع في جنس سواء كان الجنس موجودا أو مقدرا. ثاني المعرفة، وبيّن أن المعرفة تنقسم إلى ستة أنواع، أو تتنوع إلى ستة أنواع، وهو أو يستت بدأ بالأول ضمير عرفه وهو ما دل على متكلمين أو مخاطبين أو غائبين. ثم بعد ذلك قسم الضمير إلى قسمين، الأول مستتر والثاني بارز. ما هو المستتر؟ هو الذي ليست له صورة، والبارز هو الذي له صورة. نرجع للمستتر، المستتر ينقسم أم لا ينقسم؟ ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين، الأول مستتر وجوبا في كم من موضع؟ في عشرة. ذكر المصنف منها كم؟ اثنين. ذكر اثنين. ومستتر جوازا إذا استثنينا المواضع العشرة، فما سواها هي الاستتار الجائز. طيب الضابط الذي نضبط به بين المستتر والجائز والمستتر الواجب هو إذا صح وقوع الاسم الظاهر موطن الضمير كان جائزا، استتاره جائزا، وإلا كان واجبا. نرجع للبارز. البارز أيضا ينقسم إلى قسمين، إلى كم؟ إلى قسمين، الأول متصل، الثاني ما هو المتصل؟ هو تعبير المصنف هو الذي لا يستقل بنفسه أو بذاته، والبارز عفوا والمنفصل وعكسه هو الذي يستقل بذاته. أيوة نعم. ثم رجعنا إلى المتصل. المصنف قال ينقسم من حيث الإعراب إلى ثلاثة أقسام: ما ينصب وما يرفع وما يجر. ونحن قسمناه إلى ثلاثة أقسام بطريقة أخرى: خاص بالرفع وهو خمسة، ومشترك بين النصب والجر وهو ثلاثة، ومشترك بين الإعراب ثلاثة الرفع والنصب والجر وهو ضمير واحد. وأما المنفصل فينقسم إلى قسمين فقط: مختص بالرفع ومختص بالنصب. ثم تحدثنا عن القاعدة الأخيرة هو أن الأصل إذا أمكن اتصال الضمير فلا فصل إلا في ثلاثة أبواب: باب سلنيه، باب ظننتكه، باب كنته. هذه يجوز فيها الفصل مع إمكان الوصل. الراجح ما هو؟ رأينا أن الراجح في باب سلنيه ما هو؟ والوصل، والفصل مرجوح. وأما في باب كنته وظننتكه الراجح ما هو؟ هو الفصل عند ابن هشام ومعه الجمهور. شفنا؟ أيوة. بعد هذا تحدثوا عن النوع الثاني من المعرفة.